قبل صلاة التراويح في الوقعة، وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر والحضرات لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون يتمايل أعصابهم؟ إذا السؤال يحتوي فترين، الأول أن عمر كان للناس صلاة التراويح في الوقعة نحن لنا رسالة في هذا الموضوع أن يجيب اختصار الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم من كما أنا أقول مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ الإمام مسلم يروي فيه بالسند الصحيح عن التائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس يوم رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام العلم أربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المصادر في حديث صلى الله عليه وسلم. ولا يريد أن أقول في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا أسمع لنفسي أن أخوض في مثل هذا الاجتماع في مناقشة من هذه الإذاعة في الوقت علينا عليكم. فأسقط هذا المسار في الجواب عن الشق الأول للسؤال، أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاجه بأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر من أجل الأوصال، هذه الروايات كان سنه معروفه من افضل. اين هذه الروايه؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في سنن اربعه؟ ذكر سته؟ هل هي في سنن ذكر 60 و60؟ لا ذكر لهذا الحديث او لهذا الاثر بمعرفه الا في كتاب واحد، واذا سمعتم اسمه عرفتم في وقعه من حيث الروايه. هذا الكتاب هو كتاب أية الأولياء يؤذيه عين أسبهاني أو ممتلئ بالأحاديث الضعيفة والمروعة، ولا يستطيع أن يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمثلين بعين الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث. بعد المكاتب في مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاه الصالح، هذا الحديث يرويه ابي معاويه في الكتاب المذكور في اسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته. هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقه؟ هذا مجهول. فلنا حديث عجب من انواع الجرح، هو جهال كلام الجهل، وجهال عندهم كثير، جهال عينية وجهال حالية. جهال العينية بس لا جرس وين عاش، طلب العمر، قرع الحديث، على من درس، على ذنب كيف يجال الجوهر، أن هذا مجهول من عين مجهول الحال خير حالا منه وأحسن، وما يرس هذا الحديث ضعيفا. رواية تمايل هؤلاء الطلب الذكر يتمايل الأوصال يرويه أبو نعيم بإسناد في هذا المجهول، قد يتقي الله هؤلاء لكنهم على قد لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ هم لا يستطيعون أن يعرفوا صحيح عن ضعيفها، لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون كل سهولة، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك من علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عن نشورا، ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا العذر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر، لكن لا يسألك لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه كاذب وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرفض كثير هو من عمل السلف الصالح، فضللت من ذلك جماهير من الناس ورواه الثابت عن السلف الصالح، لا يسلم عن ذلك، بينما لو سكت فذكر العلم لا يجب كما يعلمون عند الجميع بذلك الجواب صاب هذا اخر لا يصح. الان ايضا نكتفي بالاجابه عن هذه الاسئله لان الوقت اكثر ونرجو من المسلمين ان لا يجيب علينا باسئلتهم حتى نقرا الاجابه عن هذه الاسئله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.